لنا يعرفها أهل الإيمان علم وأصول ورسالة بنور الهدي القرآني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحيرة نور يهدي لطريق الرحمن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي نجيب فيه على أسئلتكم التي تردنا الآن عبر الهاتف، ونسأل الله لنا ولكم علما نافعا وعملا متقبلا. نعم، السائل يقول: ما حكم صلاة الفجر عقب النداء لها مباشرة؟ الجواب: عندنا التوقيت القائم في هذه النتائج المعلقة والمنتشرة، هذا توقيت صحيح ومصيب إن شاء الله تعالى. فمتى رفع الأذان لصلاة الفجر جاز لكل مسلم ومسلمة أن يصلي، سواء المرأة في بيتها أم المسلمون في المسجد. فالتوقيت صواب إن شاء الله تعالى، نلتزم به لصحة الصلاة، ونلتزم أيضا به في رمضان أو في الصيام للإمساك عن المفطرات كما أمرنا الله تبارك وتعالى. أخ عبد الباقي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا كيف الحال؟ نحمد الله إليكم. الله يرضى عنك كما رضى عن الخلفاء الراشدين. وإياكم المسلمين. يا شيخنا ربنا يبارك لك. الله تبارك وتعالى يقول لإبليس: فخرج منها فإنك رجيم. من أي شيء؟ من الجنة أم من زمرة الملائكة؟ والسؤال الثاني يا شيخنا، يقول: رب أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فوضح لنا الآية دي، ربنا يبارك لك يا شيخنا. وإياكم إن شاء الله تعالى. أم سلمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عايزة أسأل سؤال في المواريث بعد إذنك. اتفضلي. كنت عايزة أعرف بس إذا كان والدي توفى الله وترك بيت والشقق اللي ساكنة فيه إخواتي الذكور، فلما يقدر البيت ده في توزع في الميراث، هيبقى هيتمن بالأرض ولا الشقق بس؟ اتفضلي. يعني البيت ملك أبيكي كله؟ البيت ملك أبي. ومات وترك بنين وبنات. احنا 5 3 بنات و2 ذكور. هل احد من اخوانك الذكور بنى شقه بخالص ماله؟ لا، كله بمال والدي وهو مكتوب باسم والدي. خلاص، يبقى ما دام كله لابيك فيقسم كما قسم الله للذكر مثل حظ الانثيين، تقدر الشقق وغيرها، وكل انسان يعطى حظه ان شاء الله تعالى. يعني يقدر ثمن الأرض. المبنى كله ده، يعني إذا كانت البنت هتحدي بقى لها شقة، هتاخد لها شقة، ما لهاش شقة هتقدر بقى البيت كله أرض ومبنى كله يساوي كام، ويقدر وتقسم الأموال على البنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. يا أمة الله. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير. وإياكم. لو سمحت، زوجي معاه في الشغل زميله اتفق مع شخص اخر ان هو يعني ينصب عليه، بس كان زوجي مش يعرف. يعني بتقول ايه؟ زميل زوجي في الشغل. أيوة. في العمل. ايوه، اتفق مع شخص اخر اكبر دوجن هو ده قريب لي ومنصب مرموق يعني طلب منه ان هو يوظفني يعني يوظفك انت اي طيب اي فالمهم الشخص الزميله ده اتصل عليه ده يعني ايه نصب عليه اخذ منه مبلغ من المال ماشي على اساس ان هو هيوظفنا في الاخر طلع ان هو نصاب ماشي وبعدين ايه المهم جوزي اكتشف ان هو نصاب فجابوا عندنا في المنزل وجاب معاه اثنين وضربوه كده ومضاه على ايصال امانه وخد وجاب ناس قرايبه حضرهم وخد منهم بدل يعني المبلغ اللي هو دفعه خد 3 اضعاف فانا بقول المبلغ ده حرام وعايزه راي حضرتك كده جزاك الله خيرا قولك صواب الأخت فاطمة أي ألو تفضلي السلام عليكم عليكم سعادة الله إزيك يا شيخ عبد العظيم أهلا بيك عايز أسأل عن صلاة قضاء الحاجة نعم ماشي حاضر دي بتصلى في أي وقت يا شيخ حاضر حاضر نعم يا شيخ لو سمحت يا لا دعاء نعم اسمع يا شيخ طيب اسمع الجواب ان شاء الله تعالى حاضر نعم ماشي يا شيخ مع السلامة الاخ عبد الباقي سال عن قول الله تعالى لابليس لعنه الله وقد ابى ان يسجد لادم واستكبر وكان من الكافرين فقال الله تعالى اخرج منها فانك رجيم الأخ عبد الباقي يقول أخرج منها الضمير عائد على أي أخرج منها من أين من الجنة لأنه كان قبل أن يكفر بالله عز وجل كان في الملأ الأعلى يسبح بحمد الله ومجتهد في طاعة الله وكان في الجنة مع الملائكة فلما أبى واستكبر وكان كافرا قال أخرج منها أي من الجنة ولما طلب إبليس لعنه الله من الله تعالى قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال الله تعالى فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم إبليس لعنه الله طلب الإنظار إلى يوم البعث يعني معناته مش عايز يموت إلى يوم البعث اللي هو بعد النفخة الثانية بعد فناء الدنيا كلها ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون النفخة الثانية هذا يوم البعث فإبليس طلب الإنظار إلى يوم البعث فالله قال إنك من المنظرين ولكن إلى يوم الوقت المعلوم ويوم فناء الدنيا بالنفخة الأولى فإذا نفخ في الصور صعق من في السماوات ومن في الأرض منهم إبليس لعنه الله أمة الله أخ وليد السلام عليكم عليكم سلام الله أزيك يا شيخ نحمد الله عليكم حضرتك عندي سؤال بس عايز أستفسر عنه تفضل أنا معايا فتح دفتر توفير في البوسطة فعايز أسأل عن حكم الأرباح بتاعة البوسطة حاضر فهي حرام ولا اسمع يا أخي وليد الجواب إن شاء الله تعالى شكرا أمة الله تقول زميل لزوجها نصب عليه وادعى أنه يعرف موظفا مسؤولا كبيرا في الدولة ويمكن يوظف مراته فطلب مبلغ من المال عشان يوظف له مراته ثم تبين بعد ذلك أن هذا الزميل نصاب فما كان منها زوجها إلا أن أتى به إلى البيت مع نفر من أصحابه وضربوه ضربة كويسة ومضوه على وصلات أو شيكات وبعدين اضطر يجيب ناس ويسمحوهم ويصلحوهم لكن حكموا له ياخد رأس ماله اللي دفعه وثلاث أضعاف زيادة فالأخت جزاء الله خير بتقول يعني حكم الزيادة إيه هي مش مرتاحة وعايزة ترجعها أولا يا أمة الله ولجميع المشاهدين والمشاهدات دفع الفلوس من أجل وظيفة لا يجوز لعن الله الراشي والمرتشي ويليت كل إنسان في كل موقع مكنه الله تبارك وتعالى من قضاء حوائج الناس أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يقضي الحوائج إيمانا واحتسابا وأن يتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام هدايا العمال غلول إلى متى يعني تغيب هذه الظاهرة المرضية الاجتماعية الخطيرة كل إنسان مكنه الله تعالى في مكان يعني يتاجر في أرزاق الناس ويتاجر في وظائف الشباب واللي يدفع أكثر هذه حقيقة شكوى متكررة يوميا عن طريق اتصالات شباب بطالة ما فيش شغل متخرج بقاله كم سنة ومعاه شهادات عليا مش لاقي وظيفة. بيجي أي إنسان ليه مكانة يقول له هات 20,000 30,000 أوظفك. إلى متى نظل في هذا الوضع يا إخواني؟ يا إخواني دائما كررنا منذ أن حدث ما حدث أن التغيير الذي نريده هو الذي قال الله فيه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. عايزين نتغير داخليا، عايزين نصلح ما بيننا وبين الله، عايزين نؤدي الواجبات ونترك المحرمات، عايزين نطهر المجتمع من هذه الأمراض الاجتماعية الخطيرة، الرشوة والهدية والبكشيش والتحكم في وظائف الناس وقضاء حوائج الناس. يجب على كل إنسان في كل مكان أن يتقي الله تبارك وتعالى، وأن يعلم أن الله سائله يوم القيامة عن حوائج الناس التي عطلها وماطل فيها، وسائله عن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق. هذا أولا. ثانيا بارك الله فيك يا أمة الله، ما أخذته من الزيادة ردوه على ذلك الإنسان، وحسبكم أنكم أخذتم ما دفعتم، والله يخلف علينا وعليكم. يا أم أنس. ألو. نعم. ألو. أيوة معاك يا أم أنس. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. يا شيخ. يا شيخ. تفضلي يا أم أنس، تفضلي. إنني أعاني من وجود غازات عندي، أعاني من وجود غازات كثيرة، وأثناء الوضوء أحس بخروج الريح، أي أحس بي أثناء الوضوء وأنا لم أتم وضوئي. فأرجوك ماذا أفعل؟ هل أعيد الوضوء مرة ثانية أم ماذا أفعل؟ أرجوك يا شيخ أن تجيبني على هذا السؤال. طيب حاضر يا أم أنس. يا أمة الله، يا أمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمعت حضرتك يا شيخ. تفضلي. أنا زوجي متوفي من 20 يوم، والحمد لله بفضل من ربنا يعني كل الناس شهدت له بحسن الخاتمة والحمد لله بالبشارة اللي كانت على وشه. لكن كان في حاجة قالها لي، ان هو كان زعلان من مامته جامد، فلدرجة ان هو قال لي عمرك سمعت على حد ان هو غضبان، قلبه غضبان على امه؟ انا قلبه غضبان على امي بسبب ما هي كانت نكرة خيره ونكرة كل حاجة بيعملها لها، على الرغم ان هو كان بسم الله ما شاء الله راضيها لدرجة ان كل الناس بتتمنى ان يبقى لها ولد واحد زيه. فهي دلوقتي بعد ما هو توفى يعني ندمانه، بتقول يا ريتني ما كنت حرقت دمه، يا ريتني ما كنت في يوم زعلته، ده انا كنت بحرق دمه في الطلعه وفي النزله. فانا عايز اعرف يعني هل فعلا في قلب ابن يغضب على امه على الرغم ان هي كانت تحبه جدا يعني، بس نكره كل حاجه بيعملها لها حلوه. طب اسمع النصيحه يا امه الله ان شاء الله تعالى. يا اخي راشد. انا اريد ان اسالك في حاله الصلاه الفجر، حينما تدخل الفجر هل تصلي صلاة الفجر ركعتين الفجر أو لا تصلي ركعتين الفجر والفريضة أو الإعادة؟ ماشي يا أخي راشد، ماشي. يا أخت شيماء. أيوة. تفضلي. أنا سمحت يا شيخ، أنا عندي سؤالين. تفضلي. أنا عندي وسواس قهري، فبدأ أصلي بقرأ الفاتحة بصعوبة. نعم. فأنا بحرك وجهي، يعني فتحريك الوجه ده بيبطل الصلاة ولا لا؟ تحرك وجهي كيف؟ يعني بحرك وجهي وأنا بقول الفتح. يعني بتلتفت يمين وشمال ولا كيف تتحركين؟ لا بحرك وجهي، لا مش بلتفتش يمين وشمال، بحرك وجهي كده يعني حركات كده. يعني بتهز راسك كده يا مثلا. طيب اسمعي الجواب إن شاء الله والنصيحة. يا أخي حسن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. لو سمحت مولانا، رجل حج مفردا. نعم. ثم أراد أن يقوم بعمرة في أشهر الحج، فهل يعتبر متمتع وعليه هادي أم لا يعتبر متمتع؟ يعني أراد أن يعمل عمرة بعد ما أدى الحج. أيوة كده، من هذه الحجة أو في المحرم مثلا. أيوة أيوة ماشي أخ حسن، تفضل. جزاكم الله وإياكم إن شاء الله. الأخت فاطمة سألت عن صلاة قضاء الحاجة. هذا الله أعلم، الحديث الوارد في هذه الصلاة ضعيف، ولكن إذا كان لمسلم حاجة عند ربه فإنه يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأي عمل صالح. ولا شك أن الصلاة من العمل الصالح، تصلين ركعتين، تصومين يوما، تتصدقين بصدقة وإن قلت، أي عمل صالح تفعلينه ثم تقولين اللهم إني أتوسل إليك بهذا العمل أن تقضي حاجتي، فهذا بهذا تقضى الحاجات إن شاء الله تعالى. الأخ وليد سأل عن دفتر التوفير. يا أخ وليد، لا يجوز أن تدع أموالا في دفتر البريد لو دفتر التوفير وزيادة ربا، وعليك أن تبادر بسحب رأس مالك من هذا الدفتر. وإذا كانت هناك زيادة، أولا تتوب إلى الله وتستغفره بعد سحب رأس المال كله، وزيادة تتخلص منها في المصالح العامة للفقراء والمساكين أو غيرها من المصالح العامة في المستشفيات وغير ذلك إن شاء الله، وتتوب إلى الله تعالى وتستغفره. أم أنس عافانا الله وإياه المسلمين تشتكي أنها وهي تتوضأ بتشعر بريح. أولا، هل هذا يقين أم شك؟ اليقين لا يزول بالشك، والإنسان لا يلتفت إلى الوساوس والشكوك. شكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في بطنه الشيء وهو يصلي، فقال لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ومش المقصود حقيقة السماء وحقيقة الشم، ولكن المقصود الايه؟ اليقين. فيا أم أنس، إذا كنت تتأكدين فيه ومتيقنة أنك أثناء الوضوء وأثناء الصلاة يخرج هذا الريح، فأنت من أصحاب الأعذار، انفلات الريح هذا عذر، فتتوضئين ولا تلتفتين إلى الخارج، وتصلين أيضا ولا تلتفتين إلى الخارج، ولكن يلزمك وأمثالك أن تتوضئي فقط لكل صلاة، وأسأل الله لك العفو والعافية. أمة الله قالت أن زوجها توفي من 20 يوما، نسأل الله أن يغفر لنا وله المسلمين، وتقول شهد له أهل الخير بأنه كان على خير، نرجو الله أن يكون خيرا من ذلك، ولكن بتقول كان أسر إليها، يعني إلى زوجته، أنه غضبان على أمه. يعني كيف يغضب ابن على أمه؟ الأم تغضب على ابنها مثلا في مبرر، لكن إزاي ابن يغضب على أمه؟ إزاي بنت تغضب على أمها وعلى أبوها؟ الآباء يا معشر المشاهدين ومشاهدات، الأب والأم مهما أساء، يعني لو حصل إساءة، لو حصل إساءة من الأب والأم الأبناء، إساءتهما لا تمحو حسناتهما أبدا. يكفي أنهما كانا سبب وجود الإنسان في الحياة، يكفي أن الله تعالى جعلهما سبب خروجك من العدم إلى الوجود. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يجزي والد ولا يجزي ولد والدة، يعني لا يكافئ أبدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. فعلى جميع الأبناء أن يتقوا الله تعالى في آبائهم وأمهاتهم، وأن يحسنوا صحبتهم كما أمر الله صاحبهما في الدنيا معروفة، وأن يحسنوا إليهم إيمانا واحتسابا. حتى لو فرض أن الأم أساءت أو الأب أساء أو حصل منهما أذى، لا يجوز أبدا للابن أن يدفع الأذى بالأذى ولا الإساءة بالإساءة. إذا كنا مأمورين من رب العالمين أن ندفع إساءة المسيء من عامة الناس بالإحسان، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا ما أدبنا الله به مع بعضنا البعض من العامة، فكيف بأبي أو أمي لو فرض أنهما أساء؟ لا يجوز أبدا أن أسيء إليهما، ولا يجوز أن أقول أننا غضبان على أبي أو غضبان على أمي. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عن هذا الإنسان، ولا سيما أن أمه تعفو عن أو عفت عنه وتدعو له. يا أمة الله، السلام عليكم. عليكم سلام الله. لو سمحت يا شيخ، تفضلي. لي بنت متوفية وهي لم تبلغ الحلم، فلي لها مبلغ مال، فأنا عاوزة أطلعه على روحها، فأطلع ولا أطلع عمرة والملابس بتاعتها أطلعها لله ولا أديها لأختها الأصغر منها؟ من أين كان لهذه البنت الصغيرة المال الخاص؟ نعم، البنت في المدرسة وجالها تأمين من المدرسة وحاجات زي كده. طيب، يعني هذا المال بارك فيك هو تركة، هو تركة تقسم بالقسمة الشرعية كما أمر الله عز وجل. وإذا كنت أنت والدتها يعني متفقان على أن تتصدقوا بالمال، فهو الصدقة الحقيقة ثوابها لكما أنتم مش للبنت، لأن البنت لم تبلغ الحلم كما ذكرتي. وأبناء المسلمين والحمد لله من البنين والبنات إذا ماتوا قبل بلوغ الحلم فإن شاء الله هم في الجنة. رفع القلم عن ثلاثة ومنهم عن الصبي حتى يحتلم. فالصبي المسلم والصبية المسلمة إذا مات قبل بلوغ الحلم فلا حساب عليهما بل هما إن شاء الله في الجنة. إذن هذا المال بارك الله لك فيه، إذا كان لقد وسع عليك وعايز صدقي فالصدقة لك أنت وليست لابنتك. أما ملابسها فإن كانت لها أخت فلتلبسها، وإن لم تكن فتصدقي بها على بنت من بنات المسلمين، ونسأل الله أن يفرغ عليك الصبر ويعظم لك الأجر. أيها أسماء. ألو. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. يا شيخ أنا بصف الصلاة. بتتوهي في الصلاة؟ نعم. أعمل إيه؟ بتتوهي إزاي يا أسماء؟ ادعي لي بهداية يا شيخ. أسأل الله ذلك إن شاء الله، ربنا يعافيك إن شاء الله. يا أمة الله. أيوه. تفضلي. تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت كنت عايزة أسأل، حصل خلاف بيني وبين والدتي، بتفهم كلامي غلط دايما وبتعمل مشاكل بيني وبين جوزي، وبتشتكيله حاجات أنا ما قلتلهاش عليها. والدتك أنت ولا والدته هو؟ والدتي أنا. والدتك أنت بتقول لزوجك كلام أنت ما قلتلوش؟ أيوة. فأنا بصراحة أنا وهي حصل بيننا خلافات ومش بكلمها ولا هي بتكلمني، هي قالت لي انت بنتي ولا اعرفك، مع انها هي اللي بتفهم كلامي غلط دايما. طيب اسمعي النصيحه يا امه الله ان شاء الله. امه اخرى من اماء الله. السلام عليكم. عليكم ورحمه الله. ازيك يا عم الشيخ؟ اهلا بيك يا مرحبا. بارك الله فيك يا رب، وإياك وإياك. بارك الله فيك يا رب. امين. اسال حضرتك سؤالين بس بعد اذنك. تفضلي تفضلي. فضلك الله. فالسؤال الاول يعني عايزه، انا ماليش ذمه ماليه، يعني ماليش مال خاص بيا ولا حاجه، وبعدين ببقى عايزه اعمل حاجه لوجه الله، فانا ماليش حاجه، فانا يعني جوزي يعني مالوش في الحاجات دي شويه ربنا يهديه، فانا ببقى استاذنت منه يعني، وقال لي انا ماشي، قلت له سامحني في اي حاجه اطلعها، قال لي ماشي انا مسامحك. فهو حتى يعني بنتكلم مع الله اعلم بيقولها لي باخلاص او بيقولها لي مجامله ليا، بس هو قال لي انا مسامحك كده حرام عليا لو انا تصدقت بحاجه. خلاص سؤال. خلاص بارك الله فيك، ما دام سامحه لك خلاص يعني، ولكن هو قالها لي مره واثنين، قالها لي على البركه على البركه، يعني اعمل اي حاجه لوجه الله كده خلاص سامحني. ايوه بس بدون اسراف بالاقتصاد. لا لا لا، ده هي الحمد لله، احنا الحمد لله على الله يلا يعني. الحمد لله. والسؤال الثاني حضرتك يعني لو واحده مثلا جنب وبعدين نسيت خالص، وهي متعوده بتقوم تصلي الفجر ونسيت وصلت الفجر فعلا كده، وما كانتش تعرف خالص نسيت خالص، هل كده تعيده تاني ولا كده؟ اي متى تذكرت انها كانت جنبا ولم تغتسل وصلت، عليها ان تغتسل وتعيد الصلاه التي صلتها. جزاك الله خير. بارك الله فيك. بارك الله فيك واياك. اي اخي جمال. السلام عليكم. عليكم السلام. الله حياك الله. الله يبارك لك. بقول لحضرتك سؤال بعد اذن حضرتك. تفضل. دخلت ولم اذن العصر ولم اصلي الظهر. لماذا يا اخي جمال، لماذا ادركك العصر وانت لم تصلي الظهر؟ لعذر ما، انا بسال بس سؤال بعد اذن حضرتك. لا يعني معلش يا اخي جمال، اصل الجواب هيترتب على جوابك انت. ما هو لازم نمت مثلا، نمت ايوه كده، ايوه كده، نمت عن صلاه الظهر حتى اذن العصر. تمام. جزاك الله خير يا شيخ. واياك. وصحيت وبعد ما الاقامه قامت وجماعه ثانيه. كويس. معايا؟ اخش بنيه الظهر. ايوه. مع الجماعه الثانيه. ايوه. اللي هم بيصلوا العصر. اخش أي. بنيه الظهر. ايوه. واصلي معاهم الظهر بعد كده اصلي العصر. أحسن. ولا اخش؟ احسنت، هو هذا ان شاء الله تعالى. جزاك الله خير. واياكم واياك. ربنا يبارك لك. يا أمة الله. أيوة السلام عليكم يا شيخ. عليكم سلامة الله. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال. تفضلي. لو سمحت يعني حماية توفت من فترة كبيرة يعني. نعم. وتركت بنتين وولد. نعم. فدلوقتي يا حماية دلوقتي ما اداش بناته مراتهم في الأرض. مالهم؟ ما اداش مراتهم يعني. يعني حماتك كانت لها أرض باسمها هي؟ أيوة. أيوة. وحماية ما ادهمش ال ماشي ماشي اي. فدلوقتي احنا بقى لما تيجي المحصول ونديها وكده ونصرف من الفلوس دي اي احنا كده يعني يبقى المال ده حرام ولا يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي مرات الابن مش كده؟ ايوه. ويعني البنتين هما اخوات جوزك متجوزين؟ ايوه متجوزين. اه طب البنات طالبوا بحقهم ولا ما طالبوش؟ ايوه طالبوا. ابوهم مش راضي؟ ايوه. اه طب هل يعطيهم من الزرع لما بيدخل المحصول مثلا بيدي بناته ولا ما بيدلهمش؟ لا ما بيدهمش. اه طيب جزاك الله خير. طب انت كلمتي جوزك في الموضوع؟ ايوه هو مش بيتصرف في حاجه يعني كل التصرف عند حمايه. اي طيب جزاك الله خيرا. بس انا معلش فانا بقى يعني مثلا لما انا بقول يعني الداعي اللي هو انا اجي ادعي مثلا يبقى المطعم بتاعي حرام ومشربي حرام فالا يستجابوا له. طيب بس جزاك الله خير وبارك الله فيك ان شاء الله تفضل اسمع الجواب. نسال الله ان يكثر من ايمان الله الصالحات. امة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. لو سمحت يا شيخ أنا أم لأربع أولاد جوزي توفى من سنة. نعم. والفلوس اللي بتجيلهم أنا بحطها لهم في البريد هنا عندنا في البوسطة لغاية ما يكبروا. هو أكبرهم 12 سنة وأصغر واحدة عندها سنة واحدة بس. نعم. يعني حضرتك أنا سامعة خد الفلوس من البوسطة. طب أنا أحطها لهم فين مثلا؟ حطها إن شاء الله في بنك فيصل. بنك فيصل الإسلامي. إن شاء الله بإذن الله. آه. بارك الله لك. الأخ راشد كان قد سأل عن صلاة الفجر فهمت من سؤاله أنا عايز يسأله عن الركعتين السنة القبلية والفريضة. يا أخ راشد صلاة الفجر المفروضة ركعتان وسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي قبل ركعتي الفريضة ركعتين سنة. يبقى أما أذن الفجر نصلي ركعتين سنة وبعدين نصلي ركعتين فريضة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في ركعتي السنة بتوع الفجر ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وكان عليه الصلاة والسلام إذا سافر ترك السنن الرواتب القبلية والبعدية في الصلوات إلا سنة الفجر فكان يصليها. الشيماء وأمة من إماء الله اشتكوا من الوساوس والتوهان في الصلاة وتقريبا لا يخلو لو لا تخلو حلقة من حلقات إلا وننبه الوساوس يا إخواني من الشيطان. نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ونحصن أنفسنا بذكر الله وقراءة القرآن وإن شاء الله ربنا يعصمنا وإياكم بإذن الله عز وجل. الأخ حسن سأل عمن حج مفردا وبعد ما خلص الحج عايز يعمل عمرة. يا أخي حسن هذا خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن هذا الأمر بيتم من كثير من الناس هربا من الهدي. الناس يقول لك أنا لو حجيت متمتع يعني أعمل عمرة الأول قبل الحج وبعدين أتحلل وبعدين أحج هيبقى علي هدي. الهدي ده ب 400-500 ريال. بعض الناس يقول لك نوفروهم عشان يجيبوا هدايا وإحنا راجعين. ما الناس بتستنى الحاج وكل واحد عايز ياخد من حجه هديه فيهرب من الهدي فيحج مفردا وبعدين يقول لك بقى ايه بعد الحج اعمل عمره. هذا خطا يا اخي حسن. والواجب على الناس ان يعلموا ان الهدي انما هو تقرب الى الله سبحانه وتعالى فهو خير لهم من هذه الهدايا التي يرجعون بها. وفي هؤلاء يقول تعالى ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه. والعمره بعد الحج هذا خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمة من إماء الله بتشكو خلافا بينها وبين والدتها وإن والدتها بتفسد بينها وبين زوجها. وأنا لما سمعت استغربت قلت لها والدتك ولا والدته هو؟ فقالت لها والدتها هي اللي بتفسد بعلها زوجها. الحقيقة برضو لاطلاعنا على مشاكل الناس هذا شيء موجود فعلا. كثير من الأمهات يعني أحيانا تتسبب في فساد حياة بناتها وابنتها في الحياة الزوجية. فنقول برضو للأمهات اتقين الله في بناتكن. وإذا كان الله تبارك وتعالى قد أمرنا بالإحسان إلى الآباء والأمهات فيجب على الآباء والأمهات أيضا أن يعلموا أن عليهم لأبنائهم حقوقا. فقبل ما الأم تقول لابنها هات حقي، تسأل هي حدت حقها عليه ولا لا. فطبعا إذا كانت الأمة الله صادقة في أن أمها تقولها ما لم تقل وتنسب إليها ما لم تعمل وتخبر زوجها بأشياء هي منها بريئة، فلا شك أن هذا ظلم وعدوان من الوالدة، ينبغي عليها أن تتقي الله وتتوب إليه وتستغفره وتصلح ما بينها وبين ابنتها بإذن الله عز وجل. والله تعالى أسأل أن يؤلف بين قلوبنا جميعا وأن يصلح ذات بيننا. أمة من إماء الله ذكرت أن زوجها له أختين بنات، أمه وأم البنات توفيت ولها تركة، أبوه لم يعطي البنات حقهن، وطبعا الابن عايش مع أبوه. نقول يا إخواني اتقوا الله سبحانه وتعالى في المواريث وأعطوا كل ذي حق حقه، فإن الله تبارك وتعالى قد شدد علينا في المواريث، بينها أولا بيانا شافيا وقال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، ثم بين الله تبارك وتعالى الأنصبة، ثم عقب على ذلك بقوله تلك حدود الله، تلك القسمة التي قسم لها حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يعني يقسم كما قسم الله ويعطي كل ذي حق حقا من البنات والذكور يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ولا يقسم كما قسم الله يعطي الذكور ولا يعطي البنات، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أمة الله يعني تقول إن هي بذلك تعلم أن زوجها وأباه يعني يأكلان حق البنات، فهي تخاف أن يكون عليها وزر وإثم لأنها تأكل وتشرب من نفقة زوجها عليها. زادك الله حرصا وبارك الله فيك، والله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأسأل الله تعالى أن يوفق زوجك وأباه إلى أداء حقوق البنات. يا أخي محمد. السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ عليكم السلام حياك الله. زي الحمد لله كويس. يا شيخ بعد إذنك كنت عايز أعرف من حضرتك، بس أنا صليت وفي الراجعة الثانية ما قريتش التشهد. نعم. كنت عايز أعرف من حضرتك أصلي ركعتين سهو ولا عيد الصلاة تاني؟ الكلام ده إمتى يا أخي محمد؟ صلاة العصر. صلاة العصر الآن يعني. أو. طيب يا أخي محمد جزاك الله خير، اسمع الجواب إن شاء الله. إن شاء الله. ترك التشهد الأول في الصلاة، بنصلي صلاة ثلاثية أو رباعية بفاة تشهدين، بعد ركعتين في تشهد، صلى المصلي وقام واعتدل ناسيا التشهد الأول ولم يتذكر إلا بعد الانصراف من الصلاة، خلاص لا شيء عليك، لا شيء عليك وصلاتك صحيحة ولا تعدها. لكن أنا أصلي، صليت ركعتين ونسيت أن أقعد، وأنا أقوم قبل أن أعتدل وأنتصب قائما، وأنا أقوم تذكرت أنني تركت التشهد، أقعد وأتشهد وأتم صلاة، فإذا كنت اعتدلت قائما واستقمت قائما خلاص، ثم تذكرت أنني تركت التشهد لا أقعد له، لا أرجع له، ولكن علي أن أمضي في صلاتي وأتمها، وقبل السلام أسجد سجدتين للسهو. نعم يا أم نعمة. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ أهلا بيكي. الله يديك الصحة والعافية. آمين وأبو إياك. والله أقول لحضرتك سؤال. تفضلي. أنا فضلك، أنا يعني من الحمد لله في رب العالمين أنا بصلي الوقت في وقته وببقى متوضية قبل الميعاد والحمد لله وكده، بس بيكون أنا مثلا بجهز بنات أو حاجة فبكون خارج البيت ممكن إيه مثلا يفوتني الظهر والعصر، فأنا لو جاية قادرة أنا بصليهم بالترتيب مثلا كده قبل المغرب مثلا والعشاء كده الأصح، ولا مثلا أنا لو خليته لتاني يوم أصلي الظهر مع الظهر والعصر مع العصر، أصلي أنا الأول طيب الفرض بتاع اليوم ولا اللي فاتني؟ اسمع يا أم نعم كل خير يا وإياك إن شاء الله. عليكم السلام. أم محمد. يا أم محمد. أيوة شيخ. تفضلي. أيوة شيخ. تفضلي يا أم محمد. معاك حضرتك. انا الحاجه ام هيثم تبع عمته مش امه، في عايز يتقدم لوحده وامها توفت ولقتها يعني اساسا في الشارع كده ورباتها، فهو عايز يتقدم لها يعني عجبته ويقول انا هكسب ده ثواب لعمتي واتجوزها وكده. قلت له خير ما عمل، فانا هتفرج على حضرتك هنا، قلتها شوفه ان شاء الله ويرد علينا برضو بالصح. يعني ملخص السؤال يا ام محمد، ابنك ابنك عايز يتزوج بنت، البنت ديت يعني كان في ناس يعني خدوها وربوها، امها ما نعرفش لا لها ام ولا اهل ولا اب، لكن البنت يا ام محمد، البنت عمي ربيتها، البنت ديت دينه ملتزم بالدين الحمد لله، بتصلي كويسه الحمد لله اخر ادب، وكان هو عاجبها كده. خلاص على البركه يا ام محمد، على البركه، وربنا يجر بنيته ان شاء الله تعالى. يعني ما فيش غلط ولا حاجه، لا ما فيش غلط ولا حاجه، على البركه وربنا يسترها ويوفقها. يا أمة الله. السلام عليكم. عليكم سعادة الله. لو سمحت يا شيخ، أنا الحيض بتاعي بيجي 7 أيام. نعم. اليوم السابع بقى كله صفرة، ده يعتبر منها؟ اليوم الكام؟ السابع. السابع؟ آه. بتنزل في صفرة. أي نعم. ده يعتبر منها؟ أي يا أمة الله، الصفرة والقدرة في نهاية الدورة من الدورة. الصفرة والقدرة في نهاية الدم من الدورة. ولا تطهر المرأة حتى تنقطع الصفرة والقدرة وترى القصة البيضاء. حتى حضرتك لو استمرت لليوم الثامن؟ أي نعم، ما دام فيه صفرة وقدرة، الصفرة والقدرة من الحيض. ولو بسيطة برضه. أي نعم. طيب شكرا. أي يا أخي إسلام. السلام عليكم، قناة الرحمة معايا؟ معاك. حضرتك على الهوا ولا ولا ولا بس ولا ولا بتقابل مكالمات؟ لا على الهوا مباشر. طيب انا كنت بتصل بخصوص مشاكل المقادير، انا ما اعرفش كنت الحوار على كده ولا لا. هيتفضل حضرتك. بالنسبه لنقابه المقادير او المأذون الشرعي، الى الان هو ساقط من حسابات الدوله. المأذون بما ليه من مكانه اجتماعيه في البلد، للاسف النهارده ملوش اي حقوق يا شيخ عبد العظيم. نعم. بمعنى ان النهارده المأذون اللي بيتوفى ملوش اي حاجه خالص. نعم. ولا مرتب ولا معاش ولا تأمين صحي. نعم. ولما ربنا كرمنا وعملنا التأمين الصحي وعملنا معاش، للأسف بنحارب أو مش لاقيين، عايزين حد يوصل صوتنا، وإحنا بنتعشم في ربنا وفيكم طبعا بما أنكم قناة من القنوات المحترمة، أنكم توصلوا صوتنا للمسؤولين، أو لو في إمكانية أن إحنا نيجي ونعرض مشاكلنا، ويكون لكم يعني الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى في حلها ان شاء الله. نسال الله ان ييسر لك الامر ان شاء الله. نرجو ان تكون رسالتك وصلت، وان لن نلو جهدا في خدمه كل مسلم ان شاء الله تعالى. يا اخت هبه. يا هبه. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي. لو سمحت يا شيخ، انا عايز اقول لحضرتك حاجه. نعم. انا دخلت اوضه في اوضه النت كده، فلقيت ناس بيتكلموا عن الاسلام طبعا، فانا خدتني الشهامه ودخلت معاهم، فلقيتهم بيتكلموا بقى عن الرسول وحاجات كده واحاديث، فانا يعني دخلت معاهم في الكلام واوحتهم في كل حاجه. بس قالوا لي ايه، اسالي اي حد عن سيره ابن هشام، وجابوا لي حديث عن السيده. طب اسمعي النصيحه يا هبه، رسالتك وصلت وسؤالك واضح، واسمعي النصيحه ان شاء الله تعالى. أم نعمة كانت قد سألت، إن هي الحمد لله محافظة على الصلاة في أوقاتها الحمد لله، ربنا يثبتها، لكن أحيانا بتنزل السوق تشتري حاجة، فممكن الظهر جدا والعصر جدا، وبعدين ترجع بقى المغرب يكون جدا كمان، فتصلي بقى، بتسأل بقى هي هل تصلي الظهر والعصر والمغرب في نفس اليوم، ولا تصلي المغرب بس وتأخر الظهر والعصر لبكرة، تبقى تصلي الظهر مع الظهر والعصر مع العصر. يا أم نعمة، أنعم الله علينا وعليك بالهداية وعلى جميع المسلمين والمسلمات. الله تعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وفي كتب الفقه في حاجة اسمها شروط صحة الصلاة. شروط صحة الصلاة، من أول هذه الشروط هو العلم بدخول الوقت، فلا تصح الصلاة قبل دخول الوقت إلا من عذر، ولا تصح بعد خروج الوقت إلا من عذر. فكونك انت تبي في السوق وتتاخر شويه وضهر ايه ده ما صليش العصر ده ما صليش تيجي بعد ما نصلي ما ينفعش. وبعدين كونك تاخري بكره كمان ما ينفعش. فانت ما شاء الله محافظه على الصلاه كما قلتي، فلازم تعرفي تتذكري قول الله ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ما تخليش العصر جدا وانت لسه ما صليتش الظهر، وما تخليش المغرب جدا وانت لسه ما صليتيش العصر. اخيرا كانت الاخت هبه ذكرت مشكله اجتماعيه لابنائنا من البنين وبنات من المسلمين والمسلمات. النت بقت حاجه واقعيه مفروضه علينا كلنا دلوقتي. الشباب بيخش والبنات بتخش وعلى كل المواقع. مش عايزين نتكلم عن المواقع الإباحية، مش محل وقته دلوقتي، لكن بيخشوا شبابنا المسلمين والمسلمات على مواقع بتثير الشبهات في الدين، شبهات تتعلق بالرب عز وجل، شبهات تتعلق بالرسول عليه الصلاة والسلام، شبهات تتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، شبهات تتعلق بالقرآن إلى آخره. وبعدين شبابنا فين ثقافتهم وفين وعيهم وفين العلم اللي حصلوه عشان يستطيعوا رد هذه الشبهات وإبطالها؟ طبعا ما فيش. فبتقول زي ما جاءت هبة كده جوحتهم، بتعبيرها كده جوحتهم، أو الشاب المسلم بغيرته على دي